لكني أقول ما دامت العادة الآن جارية بأن الرجل يخرج عن نفسه وعائلته نمشي على هذه العادة. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لتصوير الآدمي من قفاه. إيش؟ تصوير الآدمي من قفاه. نعم. ما رأي فضيلتكم شيخ؟ علشان إيش؟ في بعض ما شيخ صور للذكرى يعني. ذكرى ما وش تذكروا من قفاه؟ لا يا شيخ أحسن الله في بعض الأسفار يا شيخ. يكون شخص مسافر فيصور للذكرى. لا يا أخي ما أصلح هذا. شلون أنا ما أتصور إنسان نجيك وراء الصور من وراء ما تدي منه هذا وجد يا شيخ هذا إذا وجد في هذا السفر ولا نفتي به بشيء سفر ما في شيء ما في شيء يا شيخ أقول سفر هذا ما يمكن وجد يا شيخ تاني من وراء أنا أرى أنها سفه وإذا قدر أنه وجد فلا هي بصورة لأن يعني هذا مثل الظل مثل الإنسان يمشي في الشمس يكون له ظل. نعم. حسن الله إليك من شرب الماء في وقت الأذان الفجر في رمضان أو هو يؤذن. نعم هذا ينظر إذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا رأى الفجر وجب عليه أن يمسك من حين أن يسكت لكنه روى الإمام أحمد في مسنده بسند جيد أنه إذا كان الإناء في يد الإنسان فلا يضعه حتى يقضي نهمته منه وأما إذا كان مؤذن يؤذن على التقويم فالأمر في هذا واسع لأن هؤلاء المؤذنين لو قلت لهم تشهدون أن الفجر طالع قالوا ما نشهد وتجدهم في المغرب يؤذنون على التوقيت وأخبرني الثقات أنهم سمعوا المؤذنين يؤذنون والشمس لم تغرب لأنهم ليسوا يشاهدون الفجر ولا يشاهدون الشمس عليه قضاء وحسب ما نعلم الآن على حسب علمنا أن المؤذنين لا يؤذنون على الفجر يؤذنون على ما بأيديهم من التقويم فالأمر في هذا واسع إذا شرب وهو يؤذن أو أكل ما شيئا وهو يؤذن فليس به بأس يقضي احتياطا فيه والله ما أدري الاحتياط إنما يكون إذا كان له أصل جزاك الله خير هل ورد حديث يا شيخ على فضل صيام الاثنين اين كان النبي عليه الصلاه والسلام يصوم يوم الاثنين والخميس فسئل عن ذلك فقال انهما يومان تعرض فيهما الاعمال على الله عز وجل واحب ان يعرض عملي وانا صائم وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده نعم نعم وسئل عن صوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه نعم فضيلة الشيخ ما توجيه القراءة نحويا قول الله تعالى يا جبال أوبي معه والطيرة نعم. على نصب الطيرة نعم توجيهها أن الطير هنا معطوفة على محل المنادى يا جبال لأن جبال هنا منادى تقول مبنية على الضم في محل النصب فمحلها النصب فعطفت هذه على جبال باعتبار المحل لا باعتبار اللفظ نعم فضيلة الشيخ نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فهل يفهم من ذلك أنها كانت لا تصوم الست أو هناك توجيه الست هذا أمر لا أشكال فيه الست لا يمكن أن تكون مشروعة إلا إذا أتم الإنسان النظافة والحديث من صام رمضان ثم أتبعه بالست من شوال وقول ثم أتبعه يقتضي أن يكون رمضان قد تم فكما أن الإنسان لا يصح منه راتبة الظهر قبلها يعني راتبة الظهر البعدية قبلها كذلك أيضا أيام الست لأن أيام الست بمنزلة الراتبة بعد الفريضة فلا يصح لكن قل لي هل يدل على أنها لا تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو أيام البيض قل لي هذا ما ندري الله أعلم قد تصومها وقد لا تصوم إن صامتها فليس بغريب لأن القضاء وقته موسع والنفل قبل الفرض الموسع جائز وإن لم تصومها